وربما حدثك بعض من تعرف من زملائك من أقرانك أنه سافر إلى بلد مواطن فجور، ما أيسر أن تأتي الفاحشة فيها، وذهب إليها وهو ما جمع المال ولا سافر إلا لتقع الفاحشة منه، يريد أن يقضي وطرا في قلبه ما زال يقلبه الليل والنهار فيسافر. فإذا أتى إلى تلك البلدة وحصل على مقصوده من غير أن يقصده يحال بينه وبين الفاحشة ولا يستطيع أن يصل إلى مقصوده، يقع حادث عرضا يصاب أحد رفقائه فيتولى الغدو به إلى المستشفى، تطفأ الإضاءة في البناية التي هو فيها، يحصل حادث عرض يخبر بخبر فيمتنع ويحال بينه وبين الفاحشة. من الذي حال بينه وبين الفاحشة؟ الله. لما حال الله بينه وبين الفاحشة؟ لأحد أمرين، إما هو له سريرة صالحة عند الله صنعها ذات يوم فتحت لها أبواب السماء، وإما أن تكون له والد أو والدة عظيم القدر عند الله، ومن عظم قدره عند الله لا يرد الله دعاءه. فربما أمه أو أبوه تذكر ابنه وهو في سفره فدعا له ففتحت أبواب السماء للدعوة، فحال الله بين الابن وبين أن يقع في الفاحشة فرده الله عز وجل وقد سلم. ثم تمضي سنون فيتذكر وقد نضج وكبر وتاب، فيحمد الله على أن ذلك الأمر لم يقع، ويشعر بغبطة في قلبه هي أضعاف وأضعاف ما كان يؤمل أن يشعر به لو قضى وطره. والله يقول: يا بني ومن يهن الله فما له من مكرم. بالضد، من يكرمه الله لا يمكن لأحد أن يهينه، والله عز وجل لا يهين بأن يخاصمك أحد، يضربك أحد، يجلدك أحد، أستاذ متكبر يخصم درجاتك، يجعل عليك غيابا أنت حاضر فيه، هذه ليست إهانة. الإهانة أن يترك الإنسان يعصي الله المرة بعد المرة ولا يعصمه الله عز وجل من أن لا يعصيه، يتركه. ولإكرام أن يوفقك الله عز وجل للطاعة، وأعظم الإكرام أن يعصمك الله عز وجل من الخطايا، وأعظم الإكرام أن يعصمك الله عز وجل عن الخطايا. قال الحسن البصري رحمه الله: وقد شاهد قوما أسرفوا على أنفسهم في المعاصي يأتونها المرة بعد المرة، قال: هانوا على الله فخذلهم، ولو عزوا على الله لعصمهم. هانوا على الله فخذلهم، ولو عزوا على الله لعصمهم.